50 languages. 90. 90. صيغة الأمر رقم 2. Imperative 2. Imperative 2. أحلق ذقنك. Shave. Shave. اغتسل. Wash yourself. Wash yourself. مشط شعرك. Comb your hair. Comb your hair. اتصل هاتفيا. اتصل هاتفيا. Call. Call. ابدأ. ابدأ. Begin. Begin. توقف. توقف. Stop. Stop. دع ذلك. دع ذلك. Leave it. Leave it. قل ذلك. قولوا ذلك. Say it. Say it. اشتري ذلك. اشتروا ذلك. Buy it. Buy it. لا تكن منافقا. Never be dishonest. Never be dishonest. لا تكن وقحا. Never be naughty. Never be naughty. لا تكن فظا. Never be impolite. Never be impolite. كن دائما صادقا. Always be honest. Always be honest. كن دائما لطيفا. Always be nice. Always be nice. كن دائما مؤدبا. Always be polite. Always be polite. لتصل بسلامة. Hope you arrive home safely. Hope you arrive home safely. حافظ على صحتك. اعتني بنفسك. Take care of yourself. Take care of yourself. كرر زيارتك قريبا. Do visit us again soon. Do visit us again soon.